يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مسلمانان خواهی پروردگار لقرآن پیروزکی دا لچندها شوین کو ملک ارشاد و توجیه و آموشگاری بندکانی خویدکا و بتایبتی مسلمانان بو اوی بکاریک حلسن بشیوازک معملب کن کبرایتی و محبت و خوشویستی و یک ریزی لبینی کومل ایمانداران دا بردوام و بتوبید و وریاین دکات و لوی که کوملک هوکارو حلسو کوتو ما مالا کردن های کلناویان دا هبید او برایتی نامینه، او خوشویستی نامینه، لجیاتی یک ریزی تفرق دروز دبه، لجیاتی قوتو هزو دا صلات لاوازی و فشل ده تجیگایی. امتی اسلامی خوای پروردگار به یک امت ناوی ناوه، و ان هذه امتكم امتا واحده و انا ربكم فاعبدون و انا ربكم فاتقون. امتی ایوه یک امتا هر کسی کبو با مسلمان او بو بتاکی چی او امتا بوی لناو امتی اسلامی دا که یک تاک امتا پیویست و کبرا وابین، پیویست وکو یک لاشوابین. پیغمبر اخوة علیه الصلاة والسلام ده فرمه: مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم کمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وینی ایمان داران تیگرای ایمان داران لسوزو بزیهات نویان بیکترید وکو یک لاشوایا، اگر بیتو لاشیتو پنجه چی قاچت آزاری هبه همو لاشت آزاری هیا، پنجه چی دستت آزاری هبه همو لاش آزاری هیا، چاوه کد ددانه کد آزاری هبه همو لاشت آزاری هیا. کواتا همو لاشا آزار دا چیشت، آزار دا چیشت بهوی آزاری یک بش لو لاشه یا بو، چونکه انسانی ایماندار ایمانداری خوش دوید، چونکه انسانی بروادار بزيو سوزو عطف رحمتي هي برامبر إيمان داران. إنما المؤمنون إخوة، خواي پروردگار لكتاب پيروزا كيدا إيمان داران تنها إيمان داراني ببراي يكتر داناوا. إنما المؤمنون إخوة، إيمان داران براي يكترن أو برايتي إيمانية سوين بخوا قورتر لبرايتي نسب وبرايتي دايكو باوك، برايتي كلسر أساسي كلمي توحيد لسر أساسي لا إله إلا الله دروست بو بيت، زور گورتر لو برایتی لسر اساسی دایک و باوک یک دروز ببید لو برایک لبراکانی تو کافر بی و ایماندار نبی نبی خوشت بوی نبی دوستایتی بکی و نبی رفاقتی بکی بلان برای ایماندارت هرچند لدایک و باوچی تو نبی دبی خوشت بوی تو ولا ادبوی هبی إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إيمان داران براي يكترن كواتا إصلاح ذاتي نيواني خويامكن هولي أوبدا هيج هو كارق نهيلا كببيت ما يتفرقوا ما يي دل زويري لا يكتروا ما يي أوي كشيطان بيت بيني أنا واتقوا الله لعلكم ترحمون تقواي خواي قورش بكن بشكو خواي قور الرحم تان بيبكا ودل نياج بين كبيت وإيمة تقواي خوا بكينو برايتي خو من بباريزين بوشي وازي كخوا دي وخواي قور الرحم من بيدكا دواي أو مقدمة برزة كانم خواي قور كو ملك هل سوكوت لإيمان داران منع دكا وريايان دكا تولي كبرايتي ناهيلت كو ملك روشتي ناشيرن هيا كالناو كومالغاي اسلامي دا هبيت او دبيت هوي اوي كشيرازي برايتي ومحبتو يقريزي ايمان داران نميني ايج بريتين لچي پروردگار من لهمان سورة حجرات دا فرمي يا ايها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون هل وستيق لسرم آية مزنة أو آيتي كبيتو لبرشاوي نقرينو كبيتو سودي لنبينين أمتي إسلامي إسراحدناك أمتي إسلامي هر لتفرقو هر لناكوشي ودوبرشي وزليلي وسرشوري داد من يتوى تاوكو نقرين وجير سيبري رين ماي أم آية بيروزا ليق آية دا خواي پروردگار نخوش يكان من بوچار سر دكات وبوش من دياري دكات يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم أي إيمان داران با هيج كسيك لبياوان قالتا با كسي چيتر نكا لبياوان هيج بياوه قالتا با بياوه چيتر نكات بوچی چون که خواهی گوره لآیت اشتر دا لهمان سورت دا فرمه یا ایوها الناس انا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم اي خلچین من ایوم کردوه بچن هوزو تیریک بچن عشیرتیک و قومیک بو خو خلچیشان و خو فرز کردن نیه بسر یکتر دا بلکو بمبستی لتعارفوا بو یکتر بناسن چون تو كسيك دناسي دلي خلشي شويت يا چه قومي چيت چه عشرتي چيت دلي من فلانة عشيرتم من لفلانة تيرو هوزم بهوي او تعارفك ويكتر ناسينك زياتر دروز دبيت بو او خواي قورتو ينكردو تفلان قوما يا فلان عشيرتا خود هل بچيشي بسر قومي چيتر دا خود بقورة بزاني وتوشي غرور بيتو غيري خوتو غيري عشيرتو قومي خود بكم بزانيت لا يسخر قوم من قوم باوا نكرت چونك نشاني تفاضل نشاني چاچيتي وبرزيتي بريتين يا لويكتو لفلان قوم يا لفلان عشيرتي بلكو إن أكرمكم عند الله أتقاكم برسترين تان لا إخوة أو كسيك لهمو تان بتقوى ترى كواتا تقوى هو كاري برز كردنا ويا لا إخوة پروردگار نق أويتو دولة من بيت يا تو دا صلاة تهبه يا شوين كوتت زور به يا حزبي چي قورت هبه يا خلچي زورد لقلبه نخير اوانا هيتشي شايستي اواني انسان دلي خوي پي خوش كاتو بهوي او خوي لخلق بقورت رو باشتر بزانت پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام نفره چي لا دانشتبو نفره چي تريش بولا ودا ري کردو تي پاري من اشراف الناس يچيك بولا كسا ديارة كان چون دوتري كسيكا رئيس عشيرتك كسيكا دا صلاة دارو مسؤوليك كسيكي ديارو ناسراو في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام برسياري لا جليسة كي خوي كركا للاي دانشتبو فرمي ما تقول في فلان راچی سبارت بم کسه که ایستا بینی من تیه پر یو کسی که لناو دارکان خاوانی عشیرتی که من اشراف الناس کابراش و تی هذا حریون اذا خطب ان ينكح واذا قال واذا شفع ان يشفع واذا قال ان يسمع اوا كسيك شايستي اوياك هات داخوازي كج يكسر بيديتي كسيك شفاعته تكايجي كرد يكسر بوي جيبجيكي توتكاكي بغريتوا كسيك كقسيكر شايستي اوي جوي بو بغريت توزي تشي بيچو نفري تشي ترهاد بيدا تي فري في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي وما تقول في هذا أي سبارد بمدى ليكي من فقراء الناس كسيكي فقير بيد صلاة بو كابرا همان كابراوتي دستي كردو بتصنيف كردنو بولين كردنو نمر بودانان وتي هذا حري إذا نكح أن لا ينكح إذا خطب أن لا ينكح وإذا شفع أن لا يشفع وإذا قال أن لا يسمع له أما شايستي أوي كقسي كرجوي بو نقري چي أوي چه دی ناسید؟ وکه دا خوازی کچی لیه کردی نیده ایتی؟ وکه تکایی چی شکر هر جویشی بو نگری تو تکا کشی والام نده ایتوا پیغمبر اخوه علیه الصلاة والسلام فرموی هذا اوی دوامیان فرموی اوی دوامیان کتوب کمت زانی خیر من ملء الارض مثل هذا او نفری کتوب کمت زانی خیرتر لا پرایی زوی كنفري وكو يكم هبه ببرايزة وبيان هيني تتاجي ترازويك أو فقيرش كبكمت زاني بتنها لتاجي تري ترازو دابه استاش خير ترى لهر همويان سبحان الله ناتوانين أمرو مقارنة بكين لبيني سيارة دا بلين سياريك هي لهزار سيارة مهم ترى اشتوانية أو باري بابلين والله سياريك قيمتي بين سياري بيدراوة سياريك قيمتي ده سياري بيدراوة بس بلی سیاره که به لحزار سیاره باشتر بی نیه چون بلین ولا ولاخی چی هی اسپی چی هی لحزار اسب باشتره ولا اشتیوانیه ای چون بلین لهمو اسپی دنیا بپرای زوی اسب ها به اسبا که من لهموی باشتره هر نیه الا لمروف ده مروفک که خاوانی تقوی و دین بی با فقیر و بید صلاتیش بی لای خواه خیرتره لپرای زوی لمروفانی چی ده صلاتداری دولمندی به ایمانی به تقوا او مفاضله لای خوای پروردگار بو مخلت ده صلاتی هيا بو مخلت خلق کی لگلا بو مخلت دولمند نه خیر ک تقوا خوای پروردگار نکات هیچ قیمت و وزن چی نی لای خوای گورا کوا تا نچید تو ده صلات یک تهبو خلق یک ده قلبو یا دولمند بو مال و سامان تهبو يا خاواني عشيرت بوي يا خاواني حزبي چي قورة بوي قال طبكي بخلقاني فقير وهجار بيد الصلاة لا يسخر قوم من قوم هيج قومك با قال طب قومي چي ترنك بلان بدا خوا كسانك هيك بي ايمانا كمنافقا قال طب انسان ايمان دار دكا او تبلاي نوح بيغمبر دا درويشتن عليه الصلاة والسلام وقالتين بيدكت قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا نوح عليه الصلاة والسلام فرموك إيوه قالت بمنك روجك دي من قالتيك الراس دقيني بإيوه دك كاتيك سر بيشيان كر قومك إلا فرماني إخوة لا يندالتن ها پرستني إخوة پر وردقار أمري بنوح كرت دسكا بدروس كردني كشتيك وچيش إيماني بيه هنا ولقالي سواري أم كشتي بيه دشتاییه که وشکانیه که نروباره و نبحره و نکانیاوه و نباران و لافاویشه خریشی دروس کردینی کشتیه انسانی به ایمان که ایمانی به آیتکانی خوانیه و لهرشکانی خوانه ترسی گالتی لیده هات با چی تام کشتی ای نوح ایود روش اگ دیت خواهی گوره تولال ایو دستینه تو آسمان و زوی هموی باران و لافاوی اگ دی اوی لناو کشتیه که دابه شوین نوح پیغمبر که عليه الصلاة والسلام بزا ورزقاري دبه قالتين بي ذكر دستين ذكر بي كنين إن السفينة لا تجري على اليابسي إباشا كشتي لسر وشكاني ناروا أو أولا كوية ديني تو أي نحتاوك وإيمي بي بخنشينيت وتي إن تسخروا منا فإنا نسخروا منكم كما تسخرون كأمرو إيو قالت بمن كان روجيك دي قالتتان بي ذكم چون إيو أمرو قالت بمن ذكن فعلا أو روجهات لا فاوك هات لأس آسمان يك پارچبو بباران زوي يك پارچبو بكانيا و تقيوا آوي أرجو آسمان ليچي دايا ولا فاوك دروز بو لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم هيچ كسيق ناتوانت كركي نوح وتسآوي إلى جبل يعصمني من الماء من دروما سرلوت كي شاخك سرلوت كي تشيوك أو ناقات أبيون لآوك رزقارم دبي فرمي لا عاصم اليوم من أمر الله والله أمره هيشتق لأمر إخوانات بارزي ولو آور زقارد نابي فعلا يشيك بو كركشي لوانيك غرق بو چون كشوين باو شي نكوت أو جا نوح دسي كربا قالتا كردن باو قوما كشوين بيغمبر إخوانك وتن عليه الصلاة والسلام إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين إنسان مجرم لدنيا دا كاتك بلاي إنسان شي إيمان دار دا دروا قالتي بيدكات كدبيني بياويك ريشي هي قالتي بيدكات أم ريشاتشي كأفرتك دبيني خوي دا بوشي وعباي بسر ويو يعني قابي كردوا قالتي بيدكات جنيوي بيدله تعليقي ليدا دا أما چيا نتقي توا أم خدا بوشي نتشيا بمشي وازا آفرتي چي سافري برالاي بدروشت ريزي ليدا جيري لناو إنساني مجرم دا بلام آفرتي شكو مندي بأخلاقي بدروشت كخوا خوشي دا ريزي لا إخواها لناو كومل قاي إنساني مجرم دا ريزينيا بلام آيا كاركان تاسر وادرونا والله فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون روجي قديت كإيمان داران بإسراحة دانشتون لبهج دا ودبينين إنساني مجرم وكافر فريد درينا ناو جهنم وبسوچي أو كات إيمان داران قالتين بيدك كواتا باورياب قالتا كردن با إنساني مسلمان صفتي إنساني مجرم ومنافق وكافر هرچند خود بمسلمان بزاني هرچند بيت مالي خوا هرچند حجد كرده بي هرچند نويش بكي سوين بخوا قالتا بإسلام ومسلمانان بكي قسما برب العالمين تو مسلماني تو كافريت قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لما عركيت أبوك دا كومالك اس قالتا ينكر بهاولاني في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام كلا قلب يا غمري إخواش عليه الصلاة والسلام بو غزار ويشتبون بو تبوك بلام شونك قالتين بهندي لصحابة كرت خواي برودقار أو آياتي دا بزانت فرموي بيان بلي ايو قالتا بخواه وبآياتكاني وبا بيغمبر كيدك عزرني النوى قد كفرتم بعد إيمانكم ايو كافر بون دواي اوي كمسو إيمان دار بون استا كافر هاتن رشمي ولاخي بيغمبري إخوان دقر عليه الصلاة والسلام خريق دبو بكون بدواي ولا خكيوا دبارانوا عزر يان دهناوا أي بيغمبر إخوة إما ما بس من قالت نبوة هر ما بس من برا كرديني كادبو كأوقسانا ما انكرد فرمي لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم عزرني أنوا كافر بون بدل نيائيوا بو قالتتان بمسلمان كرت لا وسيلي أعلام راقيا نكان دا لكنالو لجريدا روجنا مكان دا كساني چي بناو روشنبيري مسقفي بيامنيري منافق دزده كان بقالتا كردن بمسلمان دزده كان بقالتا كردن بديني إسلام بريش بحجاب بمزقود بجماعات بادل نيابن أوانا كساني چي منافق وكافر بابا ونخلتك دل أشهد أن لا إله إلا الله منافق لو چاتر ديود أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولا قلب يغنبر إخواب وغزاج درويشت بلان قد كفرتم بعد إيمانكم إنسان قدري خوي بزانت ديني خوا زور لو قورترا خواي پروردگار زور لو قورترا توي چي بچوچي كم بيت قالت بدينك إخوا يا بإيمان داران وبندكان إخواي قوربكت إن الله يدافع عن الذين آمنوا إخواي قورخوي دفاع لإيمان دار دكا نكي هلبكي أقر حزبكيت ودى صلاتي همو دنياها به دى صلاتي إخواي قورينا بيت خواي قور الزليل الدكا سر شور الدكا وريابا كواتا او نخوشيا ككوملقات يقددات تفرق دروز دكات نخوشي قالتا كردن بمسلمان انساني كافر ومنافق قالتا دكا چونك كافرة بلام توي مسلمان دروز نية بهيت شوازيك بوت كا که گالتا به انسانی چی مسلمان بکی گالتا کردنت به مسلمان و به کم دانانی تاوانی چی زور گوره پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام فرموی بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم اگر انسان هیچ گناه تاوانی چی نبه اوندهی بسا که ایمان داره چی مسلمانی برای خوی به کم دابنه به کم سیری بکا خوی به گوره دابنه او به کم سیر که هیچ تاواند نبه بس او بس تبو اوی بد بات جهنم و خواه پنا من دا والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دو جوري تر لنا خوشي لنا أمتي إسلام دا كخواي پروردگار نهي لي كردوين دواي اوي كنهي لي كردين لقالتا كردن بيك چه پياوان و چه آفرتان وفرموشي پروردگار عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكون خيرا منهن زور جاروايا اوي كتو قالتي بيدا كيتو بكمي دزاني لتو خير ترى لا إخوة لتو باشترى لا إخوة نشيد قالتي بيبكي وأون خوشيش لناو آفرتان دا زور باوا كا خوي توزيك جواني و بالا برزيتي و بون و پاريها بو قالتي لك چانك ديت لآفرتانك دين كلا آستي أو دانين خواهی پروردگار ده فرمی عسى ان يكون خيرا منهن اوی که تو بکمی دزانی بناشیر نی دزانی اولا خواهی پروردگار زور لتو خیر تره و ریاب و خودتوشی او تاوانان نکید که واتا گالتا کردن آگا من لی بی خطره دوائی او پروردگار فرموی ولا تلمزو انفسكم ولا تلمزو انفسكم لمز و همز دو جور صفتی ناشیرنن لهنده کس دا هیا که خواهی گوره هرشی جهنم و دالگ لجهنمی لخواهنکی کردو ویل لکل همزت لومزه ویل دالگ لجهنم با چه؟ با او کسانی که اوصفتیانا گالتا عیب لچه دگرن؟ عیب لبران برکی دگرید عیب لمسلمان دگرید جا یا با اشارت عیبی لی دگرید یا با قصه عیبی لی دگرید کلای او باسی فلانه کسی هن کرد او دست یک نوی دکا یعنی بالا کرده هیچ نیه یا با دموچاوی بلیوی با چاوی با دستی اشارتی چی ناشیرین دکا یعنی هیچ نیه او همزه لومزه جوی بدم عیبی لیده گره بدم بناشیرن وصفی دکا تو دیاری دکا بو خلق که غیبتیش دچه تناو او ویل لکل همزه لومزه أو صفة إنساني خراب صفة إنساني ماندارنية ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم هماز أو كسي همازة عيب لخلق دقري خلق بكم دزاني خواهي برد قادة فرمي جوية رالي أوانا نكيتو جويان بو نقريد بلان بداخة وأمر وايلها توكو ملقا جوية بو كسانك دجيريت كإيشيان عيب قرتن بيت كإيشيان لك دار كردن بيت كإيشيان ناشيرن كردني كساني باش بيت ولا تلمزوا أنفسكم باورد بينا ولا كلمي أنفسكم أم قرآن بحكمة دنيا خواي قورة فرموي ولا تلمزوا أنفسكم بو فرموي عيب لخوتان مقرن إيشي هي عيب لخوي بقري همو عيب لبرانبرا كيدا قري بو اوي تيب قيت او مسلماني تو عيبي لي دقريت او تويت انما المؤمنون اخوة امتي اسلامي يك جسد يك لا شيء ولناو امتي اسلامي جدا اهلي سنة كالسر سنتي بيغمري خوابرون عليه الصلاة والسلام يك لا شن كتو عيبد لبرايكي اهلي سنة قرت بزانا عيبد لخوت قرتوا شكاندني او كعقل ذهبي شكاندني خوت او بخوشت نازانيت بوچي كبيتو تو پنجي چي قاچت دلي دوره ولا لا خوموا لا پنجي دس مو دوره پنجي چي قاچت ببرا چونا هز با ازار دكي بلي او پنجي كبريد ور دور دت شندكات ونخوشيو ميكروب ديت انا ولا شته همو لا شت بيتك دچي كبراي چي مسلمانت مستقيمت تو بي عيبي لي بقريتو بناشيرن لقلمي بديت بزان زره دكي بو خوتا بلام هندي كس او اند عقلي بچوكا واد زانه که رخنه لبرای مستقیمی اهلی سنه خوی بگره تواو خوی پیسر دکوه خوش تو دعوی اهلی سنهش پیزرر دکا بلام تی ناگی و بچوک بیردکی تواو بداخوا بو إخوة قرد فرمي ولا تلمزوا أنفسكم أو پنجيت وكهي قاش لدي بريد كبمينيت وهمو لاشة تسود لو پنجي ورد قريد بلام كبردرا لاشة همو يزرر دكا بچوكترين كسي أمتي إسلامي بمينيت بچاشي همو ما نستفاده لي دكين چون همو ما نستفاده لهمو مسلمانك دكين چه هي لأيما لنواجا كيدا دعابو همو مسلمان عنك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لتحيا داد سلام لچه دكين دعاء سلام ورحمت بو چه دنری بو همو عبدکان اخوا بچوکترین مسلمان تو استفاده لی دکی کشکاندت خود زررت کرد ولا تلمزوا انفسكم سیمشت ولا تنابزوا بالالقاب نچن ناو ناتوری ناشیرن لیکتر بنین او نکن کاری چی خرابه ناو ناتوری ناشیرن مگر ناو بو یکتر ولا تنابزوا بالالقاب أوهموا ألقابنا وناتور ناشرينيك أمره بداخ ومسلمان ليكتري دنيت وتمان ككسيكي كافر ومنافق بيك بهرحال أما تويكي مسلمان ناو ناتوريكي ناحق ناروال براي مسلمان بنيت تاوري شيم زخاوي أهل جهنمك في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي من قال في مؤمن ما ليس فيه سقاه الله من ردغة الخبال وليس بخارج منها حتى يأتي بنفاذ مما قال هر كسيك شتيك سبارد مسلمانك بلد تيدا نبت خو كتيدا بغيبتي كردو هر حرام وتاوانا بس أي كتيدا نبت أو سقاه الله من ردغة الخبال خواي قورت چي داتي لجهنم دا شما و زخاوی اهلی آگر که دستوتین آوست سقیایتی آوست خوارنوکیتی و شرابکیتی دیدریتی با چون که لو دم با گنی تو پنا بخوا بهتان با مسلمان اکراکتی دانیا باید با او دم چی بخریت ناو ردغت الخبال عصارت اهل النار که واتا باوریابی لخو مانو ناو ناتور فروشتنو توزیع کردن بسر مسلمانان ده تاوانی چی زور گوریا بول اخوانا ترسين اوهمو خو ما دو كردن بنويجو بروجو بزكاتو بحجو بذكرو بقران خويندن لولا وهمو هل دو شيني توا بهوي چياوا بهوي اوي اقل لمسي عيبانيه كخواي غور باسي كرد ولا تنابزوا بالالقاب سيري انترنت وفيسبوك بزانا چي دوتري اما بكري جيراوا اما علمانيه اما عميلي بكري جيراوا اما نازانم لچوي باري بودي اما مدخليه اما لأخوانا ترسيت وهذا زاني آسانة محاسبة لسرنية يعني هرشي لدمت هات دروا كحزبكي خود محاسبة نكردي واي زاني بهوي درو بهتانا وسردكوه فعلا لا إخواي قبر جوايا بهوي درو بهتانا وسردكوه دنا والله والله سرناك ويسر شور دبيت عقوبة قبرية بريزكم لخوته وبي كسي اتهامك كاكا وهرشي بيلي بخوا بخوا دجمني مسلمانة دجمني بدعكي توم دجمني خرافية وشخص بارستيك اي توم دنا دجمني قرآن وسنة دنين مسلمانك دز بقرآن وسنة وبقري في الله وكيد خين سرسر مان چون دجمني مسلمانين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون چون مسلمانك ومجرمك وكافرك وكو يقليدك وانيا بلام تو دتوي شخص بارستيك اي تو ريزي لي بجيري ريزي شي لنا جيري شخص بارستيك وبد بارستيك يكشتا اما اورو بناوي تصوفه شخص بارستي وعبد بارستي ما ليبكنا تزكي نفس او تنها انساني نفامي في دخلتت انساني نفام بو دعايه دخلتت كاكا وت ابن تيميه ونازانم تشو باسي تصوف ينكردو لا تصوف كم تصوفه تصوف جنيدي بغدادي كذا الطرق كلها مسدوده الا طريق الاتباع هم الرقا كان بولا اخوا جيراون الا الرقا شوين كوتني سنتي بيغمر النبي عليه الصلاه والسلام اوايان كتزكي نفسه نك سجد بردن بو قبرك نك شخص بارستيك نك بيدعو خرافتك او نتصوفك كخوابي رازي به نتزكي نفسه بلكو او عبادتك ابو جهل ابو لهب الى سربوا بتوي ونتوي روجي نما بازاري نما باذن اخوا خلق عقلي هي وتيدقا ان شاء الله خلق دقريته بو خزمت قران وسنه بناوي تزكيه بتبرستي وشخص برستي لخلق زين دوما كانوا يا بدعكاري وتفرق كتولى ورازي نبي كاكا ما تجي مسلمانا لا تشي ده تجي مسلماني اوهموا ناو ناتورا كبلاو دكريتو وتوزيع دكريوا دزان خزمت با عملي اسلامي كاري اسلامي دك باب خو من دابچينو ناو ناتورا لخلق نني اشتيق نلا انسبارد بكسي كتيدا نبيت بهتان بوكز نكين چونك كوابكين بئس الاسم الفسوق بعد الايمان اخواي قورا چون ما مرض لقل دكا ناوي كد لي ورد غريتوا دو ناوي ترد بو دادني او ناوي كليد ورد غريتوا ايمان ناوي ايمان شايستي تونيه چونك تو كسي چي غلطه بمسلمان دك كسي چيت عيب لمسلمانك دغري للشخصي خويده نقبلين رخني چي علمي رخني علمي ديني ايمه خيريتك وبقائك الا امر بمعروف ونهي عن منكر ذا كمنكر ذا بيني بلا منكر او عيب قرتني كسانك وابزانا كواتات النابي بكذب لي ولا او غلط النا بس بيبه تاني بوبكي بغيبتي بكي اويا خوي قبول قبوليني ناوي ايمان لي وردقري دو ناوي ترد بودادني تشيا الفسوق والظلم بئس الاسم الفسوق بعد الايمان شنا خوشه شنا شيرنا بيشتر توبة مؤمن حسابه إلى إخوة إذا بعد الإيمان خراب ترين ناود بودان راو الله إخوة كتي الفسوق كسي كي فاسقيت بنا بخوة بو توك قالت بو مسلمان دكيت بهتان بو مسلمان دكي عيب لمسلمان دكري تانو تشري ليدا ديتو أنواع القابي بوداني كخواي قورا بي رازيني وقوش الدزاني درويا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب أي كتوبنا كان هربوا ناوستيته بس فاسقة إيمانك إلي استيندرا إيماني كامل بوكوشي ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون كس يتوبنك أوانا الظالميشن لا إخوة كام يانت بيخوش إيمان دار بي لا إخوة يا كسي شي فاسقي ظالمي بي ظالم بي استمكار بي لا إخوة قولا كواتبر إذا كانم كبما نبي برايتيو محبت ما نهبي باتزنكين با ناو ناتورا ليكترنان بهتان كردن بو يكتر شتيك برامبر براي مسلمانت بلاي كتيد انا بي غلطة بي كردني بالا اخواب ترسين داو داكم لاخواي فردقار بو خاطرين او جوانا كاني و بو خاطر صفات برزكاني اخلاق و روشت من باك كاتوا اخواي قورا برز من كاتوا اخواي قورا لي من رازي بو خاطرين او جوانا كانت اللهم دينا لأحسن الأخلاق والأعمال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم اصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اخواي قورا شفاين اخوش كان مامدي يا أرحم الراحمين خواي قورا هدايتي سر لشوا وكان بدي يا أكرم الأكرمين خواي قورا حالي فقير كان ونبو كان من خوشكي يا رب العالمين قرزي قرز دار كان من بدي توا خواي برودقار برايتي ومحبت لبيني أمتي إسلامي دا بتوتر وزياتر بكيت يا أرحم الراحمين لتفرقونا كوشي رزقار من بكيت خواي برودقار مسلمانان ودينكي خود سرخي خواي برودقار كساني منافق ودل نخوش وبدين زليل ورسوا وسرشوركي خواهی جان آخر من خیر کی بختواری دنیا و قیامت من کی خواهی جان بهشت من بنصیب کی ول جهنم بدور من بگری و او کسانش دعای دعای خیریان لکر دنیا رب العالمین حاجتیم بوجی بجی کی بخیر والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله واقم الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون